بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، العطف على اليتامى والاحتفاء بهم من أعظم القربات، وهو باب من أبواب الخير يتعين عليك الوقوف عليه والدخول إليه. فإن اختصك الله ببركة هذا الباب وآثرك بفضله العميم وأقام عندك يتيما، فأحسن إليه حتى في الخطاب، وافعل ما هو من البر والمعروف والإحسان والقيام في ماله، ما تحب أن يفعل بمالك وبذريتك من بعدك، فإن الجزاء من جنس العمل. جاء أن الله تعالى أوحى إلى داود صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر النبيين وسلم: يا داود، كل اليتيم كالأب الرحيم، وكل الأرملة كالزوج الشفيق، واعلم أنك كما تزرع كذا تحصد. ما فتئت تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم تشدد في أموال اليتامى وتبين عاقبة الظلم فيها، كما في حديث المعراج حيث رأى أناسا يصب فوق رؤوسهم العذاب صبا، ويلاقون صنوفا من الخزي والهون والألم فوق طاقة الجبال. فلما سأل عن سبب ذلك قيل: بأكلهم أموال اليتامى. وكان يحذر صحابته من القيام على أموال اليتامى لما ينطوي عليه من الخطر العظيم، لأن الانحراف عن الجادة فيه يسلم مباشرة إلى أشد العذاب. يقول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال اليتيم. خرجت امرأة من بنات علي كرم الله وجهه من موطنها بعد أن مات زوجها واشتدت فاقتها ومعها أطفالها اليتامى، حتى دخلت بلدا فأدخلتهم في مسجد مهجور وسعت تلتمس لهم القوت، فمرت بكبير البلد وشرحت له حالها فلم يصدقها. إن كنت صادقة فيما تقولين فأقيم البينة على صدقك. إن أحدا لا يعرفني هنا حتى يشهد على ما أقول. إذن التمسي أحدا غيري. ثم مرت برجل مجوسي فأحسن استقبالها وأرسل فأحضر أطفالها وبالغ في إكرامهم والحفاوة بهم. ولما نام كبير البلد رأى كأن القيامة قامت والنبي معقود على رأسه لواء الحمد، وعنده قصر عظيم. يا رسول الله، لمن هذا القصر؟ يقول عليه السلام: لرجل مسلم. أنا مسلم موحد. يقول عليه الصلاة والسلام: أقم عندي البينة بذلك. فتحير الرجل، فقص عليه النبي خبر العلوية، فانتبه الرجل حزينا وقام فبحث عنها حتى علم خبرها وطلبها من المجوسي. لا أسلمك إياها، لقد لحقتني بركتها. خذ 1000 دينار. يا سيدي، الذي تريده أنا أحق به، والقصر الذي رأيته خلق لي. وإن كنت تفخر بإسلامك فوالله ما نمت أنا وأهلي إلا ونحن مسلمون على يد هذه المرأة المباركة. فانصرف مخزيا حزينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي.